مش قليل غيابك عني، والله مش قليل تنساني وتنسى قصتنا والرحلة الطويلة. وتنسى وانا اسأل علي ليش راع ولمينة ومرسى بيوصل لي ليك، وانا اسأل حالي وينك يا غالي، معقولي قلبك يا قلبي هالقد مخبيلي. تنساني وتنسى صوتنا والرحلة الطويلة.